بحياتك الأهم يما ما بدي كون علمتني بحالي اهتم يعني متلك كون يا بكون بحياتك الأهم يما ما بدي كون علمتني بحالي اهتم يعني متلك كون رجعتني حب الأنا يلي نسيته حبك أنا رجعتني حب الأنا يلي نسيته حبك أنا عندك حق المتني أنا بحب بيقولوا عنه مجنون يخلص هاي بندم أنا حدك ع كل نهار عشت أنا لعينين أيام راحت والعمر مشوار ما بدي يخلص هاي بندم أنا حدك ع كل نهار عشت أنا حياتك الأهم يما ما بدي